بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي أخوات هنفسر إن شاء الله الآية اللي الله سبحانه وتعالى بيحث المؤمنين فيها على الإنفاق، وبيقول لهم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الله سبحانه وتعالى هنا يا أخوات بيبين ويحث المؤمنين على الإنفاق مما كسبوا في التجارات وما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمار والفاكهة والزروع، وده طبعا بيشمل زكاة النقود وزكاة العروض المعدة مثلا للبيع والشراء والحاجة اللي خارجة من الأرض من الحبوب والثمار. وبرضو ده الكلام ده بيحوي أو بيشمل الفرض وبيشمل أيضا النفل، يعني بيشمل الزكاة وبيشمل الصدقة. أمر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين إن هم يتلمسوا الطيب، خلاص طيبات ما كسبتم، إن الله طيبا لا يقبل إلا الطيب. انتبهوا حبيباتي، يعني الله سبحانه وتعالى بيحث المؤمنين في هذه الآية إن هم يخرجوا أحسن ما عندهم. شوفوا الآية اللي في سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنت بتحبي إيه؟ أنت بتحبي الفلوس اللي شكلها عامل إزاي، جديدة ولا القديمة المقطعة المهربدة؟ بتحبي الجلابية اللي انت تديها للواحدة دي تكون جميلة من اللي انت بتلبسيها، ولا تديها جلابية مقطعة ومهربدة وتقولي ان انت تصدقتي؟ انتبهوا يا اخواتي، الله سبحانه وتعالى بيقولك ان انت لو جيتي تنفقي، ولما تيجي تنفقي تنفقي الطيب، ما تقصديش ابدا الرضيء، ما يبقاش كل همك ان انت تجيبي الحاجة التعبانة المقطعة الدون، لا ابدا. وليه؟ لان انت ما بتديش الصدقة دي للشخص، تديها للشخص لكن بتبغي بيها وجه الله سبحانه وتعالى، فأنت تريد الله، فأنت بتجعلي هذا الرضيء وهذا السيء لله. إزاي؟ الله سبحانه وتعالى يعني مديكي ومعطيكي ومغنيكي عن سؤال الناس. لذلك أنت لما تيجي تدي لله سبحانه وتعالى، ولما تيجي تعطي الفقير، يعني سيدة عائشة كانت بتعطر الصدقة قبل ما تديها للفقير، ليه؟ ولما سألوها ليه قالت لهم لإني أعلم أنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. انتبهوا يا أخوات للمعنى الرائع. فالله سبحانه وتعالى يعني بينهاكي ان انت تاخدي الخبيث. شوفوا المعنى يا أخوات بيقول ايه: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض، يعني من الفلوس او من الزروع والثمار، ولا تيمموا. لا شوفوا بالله عليكم، شوفوا كلمة تيمموا يا أخوات. عارفين يعني ايه التيمم؟ عارفين كده لما الواحد بيجي يخبط بايديه كده ويقعد يحسس بايديه، يعني يقوم خابط بايديه كده خبطتين ثلاثه كده وهو بيتمم بالتراب. عارفين بقى الواحد وهو بيخبط على جيبه كده او يحسس عليه علشان يجيب ارض حاجه في جيبه من الفلوس، يعني مثلا في جيبه مثلا خمسات وعشرات وبتاع مش عارف ايه، فهو عمال يحسس كده عشان يطلع المعدن اللي هو الجنيه او نص جنيه، او بتحسس على جيبها كده علشان تطلع ايه الحاجه اللي هي المقطعه المهربده، الفلوس التعبانه، الربع جنيه مثلا المقطع، الجنيه المقطع. شوف الله سبحانه وتعالى مدى الجمال والروعة في التعبير: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ما تقصديش وما تقعديش تدوري على الحاجة الخبيثة منه عشان تنفقيها، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تخيلوا أخوات بمعنى إيه؟ يعني عارفة ما تطلعي من جيبك حاجة كده وتقومي بصة فيها كويس قوي كده وتشوفي انت بتدي كم، هل هو ده اللي ربع جنيه مقطع، طب ماشي اديه للفقير. انتبهوا يا أخوات، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وكمان ليها معنى تاني، إن أنتوا ممكن لو حد ادالكوا حاجة أنتوا مش هتاخدوها غير لما تبصلها، يعني شوفوا المعنى: ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض. فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء، والكمال إخراج العالي، والممنوع إخراج الرضيء. يبقى في واجب ان انت تخرجي الوسط من الفلوس ومن الثمار ومن الزروع، تخرجي الحاجه الوسط. الكمال اخراج الحاجه العاليه جدا، اخراج انضف حاجه واحسن حاجه وارقى حاجه. الممنوع اخراج الرضيء منها، فان هذا لا يجزي عن الواجب ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب. واعلموا ان الله غني حميد. الله سبحانه وتعالى يا اخوات غني عن جميع مخلوقاته، غني عن جميع المخلوقين، غني عن نفقات المنفقين، وغني عن طاعات الطائعين. وإنما أمرهم الله سبحانه وتعالى بها وحثهم عليها لنفعهم ومحض فضله وكرمه عليهم، ومع كمال غناه وسعة عطاياه سبحانه، فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام، ألا وهي الجنة. والله سبحانه وتعالى يا أخوات حميد في أفعاله،